السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تفوز بثواب صيام الست من شوال دون أن تصوم؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده والعنوان ده لغز في حد ذاته، لكن هنحل اللغز ان شاء الله من خلال هذه الكلمات. اولا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، يعني كصيام السنة، سنة كاملة، لان الحسنة بعشر امثالها، فرمضان بعشر شهور والست ايام بشهرين، يبقى كده كملنا السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هل نصوم الايام بتاعت الست من شوال لابد ان تكون متتابعة ولا ممكن تكون متفرقة؟ يجوز هذا ويجوز ذلك، ما فيهاش مشكلة خالص بالمرة، يجوز نصومهم ورا بعض ويجوز نصومهم متفرقين. طيب هل يجوز ان انا اجمع ما بين الايام اللي فاتتني من رمضان وما بين صيام الست من شوال؟ لا، لا يجوز الجمع بين الفريضة والنافلة. زي مثلا ما يجوز ان انا اخش اصلي الظهر، خدوا بالكم، ما يجوز ان انا اخش اصلي صلاة الظهر بنية ان هي صلاة الظهر وصلاة الضحى، واخد بال حضرتك؟ يعني ما ينفعش، لابد ان يكون الفريضة لوحدها والنافلة لوحدها، انما يجوز الجمع بين النافلة والنافلة. يعني هصوم الست من شوال جه في وسطهم يوم الاثنين والخميس، فانوي في يوم الاثنين وفي يوم الخميس ان دوت يوم من الست ايام بتوع شوال، وفي نفس الوقت ان دوت يوم الاثنين او الخميس اللي بترفع فيه الاعمال الى الله، فيحسب لي يومين صيام بالصيام يوم واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. طب ايه الاولى، اصوم الفريضة او الايام اللي فاتتني من رمضان، من فريضة رمضان، ولا اصوم الست من شوال الاول؟ الاصل ان احنا بنصوم ما فاتنا من الفريضة الاول ثم نصوم بعدها الست من شوال، الا اذا خشينا ان يفوتنا شهر شوال وما نلحقش نصوم الستة، هنا نقدم الست من شوال ويبقى قدامنا ايام طويلة نستطيع من خلالها ان احنا نقضي صيام ما فاتنا من شهر رمضان. واضح كده؟ الامور بسيطة جدا وبنتناولها بكل بساطة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب نرجع بقى للسؤال المحير اللي قلته في بداية المقطع، كيف نفوز او كيف تفوز بالثواب صيام الست من شوال دون ان تصوم؟ اقول لحضراتكم، الناس هنا في صيام الست من شوال ما بين نوعين، بعض الناس ما يقدروش يصوموا اصلا وبعض الناس بتقدر تصوم. ناس صامت رمضان وهتكمل بعدها وهتصوم الست من شوال، وناس اصلا ما صامتش رمضان ولا هتصوم الست من شوال. ليه؟ لسبب من اتنين: الذين يجوز لهم الفطر في رمضان وان يفطروا ويطعموا هم مين؟ نوعين من الناس. الاول اللي هو الكبير في السن، انسان كبير جدا في السن، يعني مثلا 80 سنة 90 سنة، لا يستطيع ان يصوم فبيفطر ويطعم عن كل يوم، تمام؟ فبالتالي اذا كان ربنا اعطاه الرخصة في الفطر في رمضان، فبالتالي هو غير مطالب بالنوافل اللي هي الست من شوال او الايام البيض او غير ذلك، تمام؟ النوع الثاني واحد مريض، سواء كان مرض عارض او مرض لا يرجى شفاؤه. اللي مرضه عارض في رمضان ده بيفطر ثم بعد ذلك يقضي، اللي هو مرض مثلا جاله شوية برد، جاله مش عارف قرحة، جاله مش عارف ايه، مرض عارض يعني هيعالج ان شاء الله، فجاله المرض ده فبيعمل ايه؟ ان ما كانش قادر يصوم فبيفطر، وبعد رمضان لما ربنا يشفي بيقضي هذه الايام. اما اللي انا اقصده هو المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، اللي هو الاطباء قالوا له لا يصلح لك الصيام ابدا، فهذا يفطر ويطعم. يبقى النوعين دولت اللي هو الكبير في السن والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، دول كده كده ما صاموش رمضان ومش هيصوموا الست من شوال. طب يحرموا من الاجر؟ ابدا لا يحرموا من الاجر. يعملوا ايه؟ بكل بساطة هم في رمضان هيفطروا ويطعموا، وفي الست من شوال لا هيصوموا ولا هيطعموا، هم مش مطالبين بالنافلة، تمام؟ لكن الدال على الخير كفاعلي، هم لن يصوموا الست من شوال لكنهم يشيروا بقى كده على صفحات الفيس أو على أي وسيلة من وسائل السوشيال ميديا أو عن طريق المجموعات على الواتساب أو غير ذلك، يذكروا الناس دايما بصيام الست من شوال. فمثلا لو واحد فيهم على صفحته 1000 واحد أو واحدة على صفحتها مثلا 1000 واحدة، فدلتهم وهي مريضة مرضا لا يرجى شفاؤه ومش هتصوم الست من شوال، فدلتهم على صيام الست من شوال وظلت تذكرهم لآخر الشهر، طول ما هي يعني كل يوم تقول لهم لا تنسوا صيام الست من شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال كان له كصيام الظهر، وهكذا تذكرهم، تمام؟ فكل من صام يكتب في ميزان حسناتها صيام الست من شوال وهي لم تصم يوما واحدا، وكل من صام ومع هذا الرجل الذي يذكر الناس بصيام الست من شوال يكتب في ميزان حسناتي صيام الست من شوال بعدد هؤلاء الذين صاموا دون أن يصوم يوما واحدا. طيب واللي هيصوم بقى الست من شوال يا شيخ محمود عايز يفوز بأجر زيادة، نفس الحكاية، الدال على الخير كفاعلي، هو هيصوم الست من شوال أو هي هتصوم الست من شوال، لكن مع ذلك بيذكر الناس دوما وأبدا بصيام الست من شوال، فكل من يصوم كل ذلك في ميزان حسناتهم. طب أديكم مثال بسيط، مثلا على صفحتي أي حد، مش أنا قصدي أنا يعني قصدي أي حد فينا يعني على صفحته مثلا 1000 واحد مثلا، مش هقول بقى نص مليون ولا ملايين، لا ده أنا هقول 1000 واحد، فجينا نذكر الناس بصيام الست من شوال، فالألف دول استجاب منهم 100 واحد، 100 واحد واحدة، فهيصوموا الست من شوال، يبقى بقوا في ميزان حسناتي، تمام كده؟ اللي هم 100 اللي هيصوموا، والمية دول كل واحد فيهم على صفحته ومن خلال الواتساب ومن خلال أصدقائه وعلاقاته وقرايبه بدأ يذكرهم هم كمان بصيام الست من شوال، فالمية دول استجاب لهم لكل واحد منهم 10 تنفار، يعني استجاب لهم 1000 فصاموا الست من شوال، والمية اللي استجاب لهم 1000 دولت الألف اللي صاموا كل واحد منهم ذكر 10 من حبايبه فصاموا فاستجاب لهم 10000. لا ده الموضوع كبير كده يا شيخ محمود. أي والله العظيم، عشان كده كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كتروا من ان انتوا تذكروا الناس بالله وتذكروا الناس بكل طاعة قربهم من ربنا، لان الله لو كشف لكم الغطاء لرأيتم العجب. او الله العظيم بكلمة واحدة، يعني كنت بسافر اوروبا كتير وامريكا، وبعدين ربنا يقدر مثلا اكون في سفرية لامريكا وانا هناك الاقي واحد مقابلني يكون هو اصلا مش عايش في امريكا، هو عايش في هولندا وجاي زيارة لحد من حبايبه في امريكا، فعرف ان انا موجود في المكان الفلاني فجاني يحضر لمحاضرة، فيقوم واخدني في حضنه ويقول لي على فكرة انا التزمت على ايدك سنة 2000 بسبب الشريط الفلاني. يا خبر ابيض، يعني ربنا يقدر ان انا اروح امريكا وانت تيجي من هولندا لامريكا عشان تبلغني المعلومة الجميلة ديت. خدتوا بالكم؟ فلو ربنا كشف لكم الغطاء لرأيتم العجب. كلمة طيبة تطلع منكم تذكروا الناس بالله او تذكرون بطاعة معينة فيعملوها دون ان تدروا، ما هو مش كل واحد هيطيع ربنا هيتصل بحضرتك او بحضرتك هيقول انا عملت كذا بسببك، لكن احنا ما نعرفش، لكن ربنا هيقدر من يوم القيامة هتلاقوا قناطير من الحسنات وناس كتيرة جاية في ميزان حسناتكم يوم القيامة. يعني الرجل الذي أسلم بسبب مثلا على سبيل المثال سبب انه سمع في يوم من الايام الاذان بصوت الشيخ محمد رفعت الله يرحمه، هل الشيخ محمد رفعت عرف؟ لا معرفش، هو قدر ربنا بعد موت الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ان الرجل الاجنبي ده كان في زيارة لاحدى البلاد فسألوه عن سبب اسلامه، قال لهم في يوم من الايام سمعت صوت الاذان بصوت الشيخ محمد رفعت الله يرحمه رحمة واسعة فاسلمت. فلو كشف الغطاء لرأينا العجب. في حاجة بقى كمان عايز اقولها لكم، ان ممكن نضرب 3 عصافير بحجر بلغة المصريين. زي ايه؟ بعض الناس، وده اللي انا بفضله، ان احنا نصوم بدري، يعني من تاني يوم العيد نصوم ونخلص الستة دولت. طب بعضهم يقول ايه؟ طب انا هصومهم كده يعني يوم 2 وخميس، تمام، بنية برضو النوافل جمع بين النوافل يجوز، يجوز لنا نصوم الستة من شوال كل يوم اثنين وخميس بنية ان دوت يوم من شوال ويوم الاثنين اللي بترفع فيه الاعمال، ونفس الحكاية الخميس ما فيهاش مشكلة، لكن لا يجوز الجمع بين الفريضة اللي هو قضاء رمضان وما بين صيام الست من شوال. طيب في بعض الناس بتعمل ايه بقى؟ يقول لك هصوم ابتداء من يوم 13 شوال، فيصوم من 13 14 15 16 17 18، يبقى كده أدركت ثلاث حاجات اللي هم إيه؟ يبقى أنا صمت الستة من شوال ومعاهم الثلاث أيام البيض اللي هم 13 و 14 و 15، ومعاهم كمان وصلت لمرحلة إن أنا صمت يوم الاثنين والخميس، لأن يقينا هيجي فيهم الاثنين أو الخميس، تمام؟ الاثنين والخميس، يبقى كده ضربنا ثلاث عصافير بحجر، صمنا الاثنين والخميس، صمنا الثلاث ايام البيض، صمنا الست من شوال بفضل الله سبحانه وتعالى. عرفتم بقى ازاي ان لو واحد مريض مرضا لا يرجى شفاؤه، او واحد كبير جدا في السن، ممكن ياخد ثواب صيام الست من شوال، بل وثواب الايام البيض، بل وثواب صيام الاثنين والخميس، كل ده وهو ما صامش ولا يوم بفضل الله، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. اسال الله عز وجل ان يستعملني واياكم في نشر الخير ونشر الدعوة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.